بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب إنظار المعسر الحديث الأخير: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا مات فقيل له: ما عملت؟ فإما ذكر أو ذكر، قال: إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر، فغفر الله له. وقال أبو مسعود رضي الله عنه: أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل له: ما عملت؟ فإما ذكر أو ذكر، قال: إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر، فغفر الله له. وقال أبو مسعود رضي الله عنه: أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد في الدرس الماضي ذكر الأحاديث التي في هذه الترجمة وهي فضل إنظار المعسر، وهذا الحديث هو آخر تلك الأحاديث، وهو عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مات فقيل له: ماذا عملت؟ يعني ما هو العمل، ما هي الأعمال، ما العمل الصالح الذي قدمته؟ فقال: إما ذكر وإما ذكر، يعني هذا الكلام الذي بعد هذا، إما ذكر وإما ذكر، يعني هذا العمل الذي غفر الله له بسببه، وهو أنه كان يداين. كنت أتجوز في السكة والنقد. قال: كنت أتجوز في السكة والنقد، يعني عندما يعامل الناس في البيع والشراء، قال: كنت أتجوز، يعني أتسامح في السكة والنقد، بمعنى أنه يأخذ الفلوس الفلوس غير الرائجة، يعني بدل الرائجة، يعني يأخذ الفلوس التي هي يعني غير رائجة بدل أن يأخذ الرائجة. يتجوز في السكة والنقد، السكة المقصود بها النقود، لأنها تسك على وتضرب، فكان يتجوز يأخذ يعني ما ليس برائج ولا يلتزم بأخذ الرائج. وقال: انظر المعسر، يعني أنه يحسن من جهتين، من جهة أنه يأخذ الشيء الذي هو دون ولا يلتزم بأخذ الشيء الذي هو أعلى الذي هو الرائج، وكذلك أيضا ينظر المعسر ولا يعني يشق عليه ولا يلح عليه بالأخذ أو بتقاضي حقه، وإنما ينظر من كان معسرا، فكان محسنا من هاتين الجهتين، من جهة كونه يتجاوز في السكة وكونه ينظر المعسر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عامر، وهو العقدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن شعبة، هو بن الحجاج، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ربعي بن حراش، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حذيفة رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. وأبو مسعود، أبو حذيفة صحابي رضي الله عنه، الصحابة لا يقال فيهم ثقات، لأن الله وثقهم وعدلهم، فلا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين، ولهذا يكفي الواحد منهم أن يعرف بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرف اسمه. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم. فحذيفة رضي الله عنه صحابي أخرج أصحاب الكتب، وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري صحابي أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف. قال: حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي قال حدثنا محمد بن محبب القرشي قال حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، واف أو غير واف. ثم ذكر هذه الترجمة: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف. يعني حسن المطالبة يعني أن الإنسان الذي له حق يعني لا يشق على المطالب ويشق عليه ويلح عليه بالطلب، يعني حيث يكون غير قادر وحيث يكون غير واجد. أما إذا كان واجدا وكان مماطلا فإنه يطلب منه حقه وأما إذا كان معسرا أو غير واجد فإنه ينظره ويمهله ويطلبه برفق ولين. فيعني يطلب حقه. ثم ذكر الحديث قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف. من طلب حقا يعني من صار صاحب حق على أحد فليطالبه بعفاف، يعني برفق ولين وحرص على أن يصل إليه الحق على الوجه المشروع دون أن يلحق ضررا بمن يطالبه. وكذلك سواء كان وافيا أو غير واف، يعني سواء كان أخذ حقه كاملا أو أخذه غير كامل، المهم أنه في المطالبة يكون على أخلاق كريمة وعلى آداب حسنة بحيث لا يشق على من يطالبه ويلحق يعني عليه العنت والحرج والمشقة، بل يحسن في الطلب ويحسن في التقاضي ولا يشق على من يطالبه. وإن كان معسرا وأراد أن أنظره، وإن أسقط عنه شيئا وتصدق عليه بشيء سواء كان بالدين كله أو بعضه فإن هذا هو أحسن، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم أرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم، يعني أنهم إذا تصدقوا بالسماح بالدين كله أو ببعضه فهذا أحسن من الأنظار، وكل منهما يعني مطلوب، إلا أن التصدق والإسقاط الحق عن المدين لا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، وإن لم يسقط فإنه يمهل وينظر ولا يشق على من يطالبه. الحديث الثاني: خذ حق، قال صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، واف أو غير واف. نعم، وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، هو صدوق رجل النسائي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن يحيى، الذهلي ثقة أخرج أبو خاري وأصحاب السنة. عن ابن أبي مريم. وهو سعيد بن أبي مريم وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن نافع عن ابن عمر وعائشة. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي وهو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن محمد بن محبب وهو ثقة رواه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن سعيد بن السائب الطائفي وهو ثقة رواه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن يامين وهو مجهول الحال. نعم. أخرج ابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. صلى الله عليه زيادة إيضاح في مسألة العفاف في الطلب. العفاف. العفاف يعني يقيل أنه يعني بكونه لا يأخذ يعني أنه لا يكون في أمر محرم ولا يأخذ يعني شيئا لا يستحقه ولا يعني يكون يشق على من يعامله وإنما يكون باعتدال وتوسط وأخذ للحق يعني دون أن يكون فيه محذور ودون أن يكون فيه إضرار على أحد وسواء كان ذلك الذي أخذه بحقه بهذه الطريقة سواء كان وافيا أو غير واف يعني سواء كان أخذ حقه كله أو أخذ بعض حقه. نعم. يدخل فيه عفة اللسان. نعم يدخل فيه عفة اللسان وكذلك عفة اللسان وعفة اليد يعني كل هذا يدخل فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. يقول أقرض الناس وأستحي أن أطالبهم وهم ينسون الدين الذي عليهم وأنا محتاج فهل طالبهم يأذن؟ أقول طالبهم يعني طالبهم برفق ولين وإذا كانوا قد نسوا فكونك تذكرهم و يعني يتخلصهم أو يتخلصوا من هذا الدين لا شك أن هذا فيه فائدة لهم وفائدة لك فائدة لهم أن يسلموا من تبعة الدين وفائدة لك بأنك تستوفي يعني حقك وإذا طلبتهم برفق ولين أو ذكرتهم أو نبهتهم فأنت غير ملوم وقد تكون هذه الطريقة فيها تنبيه الغافل أو تذكير الناس وأيضا وصول حقك إليك وإذا كنت تريد أن تسامحهم ويعني تتجاوز عنهم فأخبرهم يعني بالذي تفعله من الإحسان إليهم سواء بكونك تسقط أو بكونك تطالبهم برفق ولين وكل ذلك من الإحسان. قال رحمه الله تعالى باب حسن القضاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء. ثم لما ذكر ما يتعلق بالدائن وأن كونه يطالب برفق وبلين وعدم مشقة وعدم إيذاء بالقول أو الفعل بعد ذلك أتى بما يتعلق بالمدين وأنه يقضي ما عليه من الدين على الوجه الذي ينبغي بأن لا يماطل يعني حيث يكون واجدا وإذا لم يكن واجدا فإنه يعتذر عن صاحب الدين ويطلب منه الإمهال وإذا كان قادرا فإنه يسدد ويوفي الحق الذي عليه ويبادر إلى تخلص ذمته دون أن يكون عنده شيء من المماطلة أو شيء من عدم الحرص على التخلص من الدين وتبعته. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسنكم أو من أحسنكم إن خيركم أو إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء، يعني قضاء الذي هو أداء للحقوق التي عليهم، لأن الدائن يقال يقتضي والدائن يقضي، لأن هذا الدائن اقتضاء والمدين قضاء، يعني الصفة المحمودة في الدائن أن يحسن الاقتضاء أي المطالبة، والمحمودة في المدين أن يحسن القضاء بأن يعني لا يماطل وقد يقضي بما هو أحسن من الحق الذي عليه، كما مر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكون عليه سن يعني من الإبل فيعطي سنا أكبر ويعني فيكون في القضاء يزيد في الشيء الذي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن شبابه ابن سواع ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ملقب وندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف 30 أو 40 ألفا حين غزا حنين 30 أو 40 ألفا حين غزا حنين، فلما قضاها إياه يعني ردها إليه ودعا له وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. الوفاء الذي هو التسديد والقضاء والمبادرة إلى دفع الحق إلى مستحقه وعدم المماطلة، والحمد الذي هو الثناء والدعاء له وحمده وشكره على ما حصل منه من الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، وهذا المقصود به الوفاء والحمد الذي هو كونه حمده وأثنى عليه وقال بارك الله لك، دعا له بارك الله لك في أهلك ومالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا بحيث قال هذا القول الذي هو حمد وثناء، ثم بين أن إنما جزاء السلف الحمد إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وهو مقبول أخرجه النسائي بن ماجة. نعم. عن أبيه وهو مقبول أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة. نعم. عن جده رضي الله عنه أخرج له النسائي وابن ماجة. نعم. هل يقال إذن هذا يعني ذكر وارد يدعى به عند قضاء الدين فيقال يمكن؟ نعم يعني بهذا أو بغيره، لأن قال الثناء والحمد، لأن الثناء هذا من من من من الثناء أو هذا من الحمد، ولكن كلمة الثناء والحمد هذا لفظ عام، الوفاء والحمد يعني كلمة الحمد يعني هذا لفظ عام، يعني معنى بهذا أو بغيره. يقول السائل إذا داينت أحد الناس ثم نسي وطالت المدة وأردت أن أسقط عنه، فهل أخبره بدينه وإسقاطي له أم لا يحتاج إلى إخبار؟ لا أخبره. قال قال رحمه الله تعالى: باب لصاحب الحق سلطان. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق، فتكلم ببعض الكلام، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. ثم قال: باب لصاحب الحق سلطان. باب لصاحب الحق سلطان، يعني له قوة وله سلطان على من يطالبه، بمعنى أن أن أن أن أنه له مقال، يعني بكونه يطالب بحقه. لكن كما هو معلوم المشروع أن يكون تكون مطالبة بما تقدم من الوجه الذي ينبغي أن تكون عليه، وهي أن يكون برفق وأن يكون بلين وأن يكون بسماحة، لا يكون بإغلاظ وشدة وقسوة. هذا هو الذي جاءت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: حسن القضاء وحسن الاقتضاء، حسن الاقتضاء من الدائن وحسن القضاء من المدين. فجاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدين أو الحق الذي له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني اشتد في الكلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب الصحابة عليه وهموا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. مه، قال مه يعني على مهلكم وعلى رسلكم، يعني لا تفعلوا أو لا تعنفوا عليه، فإن لصاحب الحق سلطان. إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه، أي المدين، حتى يقضيه. فإذا قضاه صار يعني ليس هناك يعني سلطان عليه، لأنه صاحب حق ويطالب بحقه، فإذا أدى ما عليه انتهت العلاقة التي بينهم من حيث المداينة ومن حيث الحق اللازم على الإنسان. والحديث في إسناده رجل ضعيف يعني جدا، وهو حنش اسمه، وهو لقب اسمه حسين بن قيس، ولكن جاء في الصحيحين ما يغني عنه وما يدل على ما دل عليه، لأنه جاء في الحديث: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. يعني جاء في الصحيحين عندما يعني رجل تكلم وأغلب قال عليه السلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فإن هذا بمعنى هذا الحديث الذي معنا، والحديث في الصحيحين: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معتمر بن سليمان، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبيه، وهو سليمان بن طرخان التيمي، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حنش، وهو ضعيف متروك، وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة قال: حدثنا ابن أبي عبيدة أظنه قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضت، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يؤخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. ثم ذكر هذا الحديث أوله قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه, يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم, فأغلظ له في القول وتكلم بكلام شديد, فتكلم فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني. نعم, اشتد عليه حتى قال أحرج عليك, يعني أنك في حرج وإلا قضيتني. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انتهره الصحابة, انتهروه, تكلموا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل كنتم مع صاحب وقالوا ويحك تدري من تكلم, ويحك تدري من تكلم, قال إني تدري من تكلم, يعني أنك تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان عليك أن تتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل منك هذا الجفاء والغلظة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال إني أطلب حقي. نعم, إنه سيطلب حقه لكن بأدب, ولكن هذا من الجفاء, وهو من جفاء الأعراب الذين يعني يحصل منهم مثل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع غيره. فهم كما قال الله عز وجل فيهم الجفاء وفيهم الغلظة, بخلاف أصحاب المدن فإنهم ألينوا منهم طباعا وأرق وأحسن يعني معاملة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هل مع صاحب الحق كنتم, يعني هل مع صاحب الحق كنتم, يعني أن أن أن أن أنه ينبغي أن تكونوا مع صاحب الحق يعني حتى يصل إليه حقه. وهذا في توجيه يعني لهم بأن يكون حالهم أنهم يكونون مع صاحب الحق, ولكن كما هو معلوم لا بد من مراعاة حسن الأدب وحسن المعاملة وحسن الاقتضاء من صاحب الحق, بحيث لا يحصل منه قسوة ولا شدة, يعني إذا لم يكن الذي عليه الحق مستحقا لذلك. أما إذا كان مماطلا, إذا كان الذي على الحق مماطلا أو كان يعني واجدا ولكنه مماطل, فكونه يعني يقسو عليه وكونه يطالبه ويرفع أمره إلى القاضي من أجل أن يوفيه, فإنه معذور بذلك. ثم إنه أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها, خولة بنت قيس قال إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضي, حتى يأتي تمرنا, يعني التمر الذي يأتي في وقت الجذاب فنقضيك. وهذا يشعر بأن الحق الذي عليه تمر, أن الحق الذي عليه تمر لهذا الأعرابي. فقالت بأبي, يعني فرحت وسرت بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان له إليها هذه الحاجة, وقالت بأبي, ليس المقصود من ذلك القسم واليمين, وإنما هو التفدية, أي أنت مفدي بأبي, أنت مفدي بأبي, فهو تفدية وليس بقسم أو يمين. نعم. قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه. قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه, يعني أعطاه حقه وأعطاه زيادة, الذي هو الإطعام يعني زيادة على الحق, يعني وهذا فيه حسن القضاء بأن الإنسان يؤدي الحق وإن زاده فهو من حسن القضاء. فأعطاه حقه وأطعمه, يعني الأطعام هذا إنما هو زيادة طعمة, يعني خارجة عن الحق وزائدة عن الحق. فقال أوفيت, أوفى الله لك. ثم إن هذا الأعرابي الذي كان قال ذلك الكلام من قبل يعني أتى بهذا الجواب الحسن وبهذا الكلام الحسن, قال أوفيت أوفى الله لك. فقال أولئك خيار الناس, إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. قال إن أولئك خيار الناس, الذين هم أحسن الناس قضاء, يعني أحسن الناس هم أحسنهم اقتضاء وقضاء, اقتضاء من جانب الدائن وقضاء من جانب المدين, أنه لا قدست أمة، يعني لا قدست أمة، يعني لا يؤخذ، لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، يعني غير يعني حاصل له شيء من الشدة أو شيء من القسوة أو شيء من الإيذاء، وإنما يأخذ حقه براحة وبطمأنينة وبعدم مشقة. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان، هذا هو ابن أبي بكر بن أبي شيبة، لأن أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن عثمان، عبد الله بن محمد بن عثمان ابنه هذا محمد إبراهيم، إبراهيم بن عبد الله ابن محمد ابن عثمان، هذا ابن لأبي بكر الإمام المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات، وهو من الذين أكثر عنهم مسلم في صحيحه، الإمام مسلم في صحيحه قيل أنه روى عنه يعني أكثر من 1500 حديث، 1500 حديث رواها عنه الإمام مسلم، ولهذا في صحيح مسلم قلما الإنسان يقلب الصفحات إلا ويجد أبو بكر بن أبي شيبة، يجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فابنه محمد هذا، وعبد الله أبو بكر بن شيبة هو عبد الله بن محمد، هو عبد الله بن محمد بن عثمان، هنا ذكره باسمه ونسبه ولم يذكر كنيته، وقال أبو شيبة في الآخر يعني كنية إبراهيم، كنية إبراهيم هذا الذي هو ابن أبي بكر وهو صدوق، ذو النسائي بن ماجه. نعم. عن ابن أبي عبيدة وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح، الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أوفيت أوفى الله لك، فقال أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمه لا يؤخذ. القائل فهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ من الحديث جواز قضاء الدين بالدين؟ كل إنسان يستدين، نعم يمكن، يعني الإنسان إذا كان الذي له الحق ألحف عليه واشتد عليه وأراد أن يتخلص من شدته وغلظته وقسوته، ثم استدان يعني من شخص آخر ليوفي، ما في بس، نعم هذا يدل عليه، يعني كل إنسان يستدين ليوفي. وهذا قرض، يعني معلوم أن القرض هو دين، يعني سواء اشترى سلعة وثمنها أجل هو دين، أو اقترض يعني من إنسان، فإن ذلك القرض هو دين لأنه شيء في الذمة. قال رحمه الله تعالى: باب الحبس في الدين والملازمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي قال حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا. عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال علي الطنافسي: يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. ما قال باب الحبس في الدين والملازمة؟ باب الحبس في الدين والملازمة، هي الملازمة للغريب، الملازمة للمدين، يعني كل إنسان يلازمه ويطلب منه حقه ويحبس يعني به إذا كان واجدا مماطلا. وهذا الحديث مثل ما تقدم في حديث سابق في الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا وحل أحدكم إلى مليء فليتبع، فإن مطل الغني ظلم، هذا الحديث الذي هو لي الواجد ظلم هو من جنسه. وسبق مرة أن الغني ليس المقصود به الذي عنده الثراء وعنده الأموال، وإنما الذي عنده الشيء الذي يوفي به ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا. ولهذا هذا اللفظ الذي معنا يعني يحدد، لأنه قال الواجد، يعني سواء كان ذلك الواجد غني أو أنه فقير ليس بغني، ولكنه واجد السداد وقد وجد ما يسدد به. لأن مطلوب الغني ظلم، قالوا أنه ليس المقصود بالغني الذي عنده المال الكثير وهو من الأغنياء، بل يدخل في ذلك الفقير الذي عنده السداد، الفقير الذي عنده السداد. وهذا اللفظ الذي معنا هو يطابق هذا المعنى المحدد الذي هو كونه يكون قادرا على السداد وإن لم يكن غنيا، لأنه قال اللي الواجد، اللي هو المطل، يعني كونه يتلكى ويمانع ويسوف ويؤخر مع أنه قادر على السداد. قال يحل، هو ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وشكايته بأن يقول ظلمني ويتحدث فيه، وهذا ليس من الغيبة، لأن كل إنسان يعني يتكلم أو يذكر يعني شيء عن الذي عليه الحق أو الذي له الحق يقول أنه ظلمني أو أنه مطلني أو أنه كذا، وإن كان الذي قيلت فيه يكره هذا، لكنه ليس من الغيبة المحرمة، لأن هناك أنواع ذكرها العلماء مستثنات من الغيبة المحرمة، ومنها يعني مثل هذا. وكذلك عند القاضي كونه يتكلم فيه عند القاضي ويقول أنه يعني مطلني حقي، أو كذلك عند الاستشارة، يعني يكون إنسان يستشار يبين الذي عليه ولا يقال إنه من الغيبة، مثل ما جاء أما معاوية فصعلوه كل أمال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. إذن هذا من جملة الأشياء التي يجوز الإنسان أن يتكلم بها ولا يعتبر من الغيبة. قال يحل عرضه، يعني بأن يتكلم في عرضه فيقول ظلمني ويقول مطلني، وعقوبته يعني حبسه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع عن وبر بن أبي دليلة الطائفي، وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن ميمون بن مسيكة، وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. قال نعم. وكيع وأثنى عليه خيرا. نعم، هذا اللي هو تلميذه الذي روى عنه، يعني وكيع يعني يحكي عن شيخه الذي هو تلميذ ابن مسيكة هذا أنه أثنى عليه خيرا، يعني فهذا يعني تقوية له، تقوية وثناء على من التلميذ على شيخه عما يعرف عنه من الفضل وما يستحقه من المدح والثناء. نعم. عن عمرو بن الشريد، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي ففي الشمائل، وأبوه أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي ففي الشمائل. نعم. يقول ما حكم التحذير من المماطل دون أن يستشار المرء في ذلك؟ ما ينبغي الإنسان أنه يتكلم في أحد يعني بدون أن يستشار، يعني يكون الإنسان يعني يروح يتكلم فيه يعني ويعلن ويتحدث بين الناس فلان كذا فلان كذا، ما ينبغي، لكن يستشير يشير ويبين. هل معنى يحل عرضه أنه يتكلم فيه في المجالس وفي كل مكان، أم عند من يستطيع أن يرد حقه كالقاضي؟ معلوم أن, أن, أن, أن, أن الكلام إنما هو في الكلام الذي يحصل منه فائدة، وإن حصل مناسبة وقال إن فلان مطلني أو فلان كذا لا بأس بذلك، لكن كونه يعني دائما وأبدا ما عند حديث المجالس إلا فلان يتكلم في فلان، هذا ما ينبغي. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب، قال حدثنا النضر بن الشميل، قال حدثنا الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه، ثم مر بي آخر النهار فقال ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم. ثم ذكر هذا الحديث أنه جاء النبي معه غريم فقال له إلزمه، ثم لما جاء في آخر النهار قال ما فعل أسيرك، ما فعل أسيرك يعني ما الذي حصل، يعني هل حصل منه وفاء أو غير وفاء. هذا فيه الإرشاد إلى يعني يلزمه أو يلازمه، كون الحديث في إسناده ضعف، الحديث في إسناده ضعف، وكون الإنسان يعني لا يلازم، الإنسان يلازم غريمه وكونه يعني يسامحه وينظره، يعني هذا أولى من كونه يلازمه ويعني يشق عليه. نعم إذا كان مماطلا فله أن يعني يفعل الشيء الذي يصل به للوصول إلى حقه، أما إذا كان غير قادر فلا ينبغي المشقة عليه، ولا يصلح أن يشق عليه وأن يؤدى وهو غير قادر وغير واجد على ما غير واجد ما يسدد به. نعم. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب، هو صدوق ربما وهم، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن النضر بن شميل، ثقة، أخرج أصحاب كتب. عن الهرماس بن حبيب، وهو مقبول. قال أبو حاتم شيخ أعرابي لم يروي عنه إلا النضر. نعم، هذا مجهول. نعم. قال أبو داود بن ماجه. نعم. عن أبيه، وهو مجهول، أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن جده، أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله، قال دع من دينك هذا، وأومأ بيده إلى الشطر فقال قد فعلت، قال قم فاقضه. ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان تقاضى يعني مع غريم له في المسجد، يعني طالبه بحقه، وهذا يدل على أن المطالبة بالحق أنها جائزة، ولكن الذي لا يجوز البيع والشراء، البيع والشراء لا يجوز في المساجد، لكن كل إنسان يوفي حقه، يعني إنسان يعني عليه دين ثم يلقى صاحب المسجد ويعطيه ويوفيه لا بأس بذلك، وكونه أيضا يتكلم معه يعني يطالبه بحقه أيضا لا بأس بذلك، لأن حديث كعب بن مالك هذا يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تقاضى كعب مع صاحبه وارتفعت أصواتهما النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامهما فخرج وأشار إلى كعب بإشارة تدل على أنه يحذف النصف، يعني بإشارة يعني تدل على حذف النصف، فرضي وقال للمدين قم فقضه حقه، يعني ما دام أنها تصالح معه على أن يسقط يعني هذا وأن ما يبقى معه إلا النصف، فطلب منه أن يوفيه حقه ذلك الذي عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم هو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عثمان بن عمر، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. والزهري محمد مسلم بن عبيد الله ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن كعب بن مالك، أخرج له ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن أبيه كعب مالك رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب القرض. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. قال نعم وكرامة. يا أم عتبة هل أمي تلك الخريطة المختومة التي عندك؟ فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال ما سمعت منك. قال ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. قال كذلك أنبأني ابن مسعود. ثم ذكر باب القرض. القرض هو كون الإنسان يحسن إلى غيره بأن يعطيه ما يحتاج إليه سواء نقود أو غير نقود، يعني مثل ما مر من حيث قريبا استقرض تمرا طلب أن تقرضه تمرا، يعني فيكون الذي في الذمة هو الشيء الذي اقترضه سواء كان نقودا معينة أو يعني سلع معينة، فإن ذلك إحسان وإرفاق، إحسان وإرفاق من المقرض إلى المقرض. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن منه كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة، سليمان بن أذنان يقرض علقمة، يقرض علقمة يعني صاحب مسعود 1000 دينار 1000 درهم 1000 درهم إلى عطائه، إلى عطائه إلى وقت الوقت الذي يكون فيه العطاء الذي يكون لهم بيت المال، يعني يكون معروفا في سنة في شهر من السنة أو في وقت معين معروف أنه وقت العطاء، فكان علقمة يقترض من سليمان هذا إلى 1000 درهم إلى عطائه ثم يسدده، فلما جاء وقت العطاء طلب منه الوفاء واشتد عليه فأعطاه. ثم إنه علقمة جاء إليه مرة أخرى بعد أشهر يطلب منه أن يقرضه 1000 إلى العطاء، ففرح وسر يعني هذا الشخص المقرض أو الذي يطلب منه الإقراض هو سليمان بن أذنان بن أذنان، فقال نعم وسر بذلك وقال يا أم عتبة أحضري الخريطة التي مختومة التي عندك، فأحضرتها وإذا هي نفس النقود التي تسلمها من علقمة، ما حرك فيها ساكنا وما غير فيها شيئا وإنما بقيت. فتعجب علقمة يعني كيف يعني بادر وكيف فرح يعني بهذا مع أنه كان اشتد عليه عند السداد وطلب منه أن يوفيه، ولما وفاه ثم رجع إليه بعد أشهر يطلبه أن يقرضه مرة أخرى إلى إلى إلى إلى حين العطاء والخراج الذي يحصل له، قال ما الذي حملك يعني على هذا؟ قال حديث من سمعته منك تأثره عن ابن مسعود أن من أقرض مرتين فهو مثل من تصدق مرة، لأن الصدقة هي إحسان وخروج من مال لشخص آخر، وأما هذا ليس فيه خروج من المال لشخص وإنما هو إحسان إليه وإرفاق، فإذا أقرضه مرتين يكون كأنه تصدق عليه مرة، إذا أقرضه مرتين فيكون كأنه تصدق عليه مرة، فهذا يدل على فضل القرض وعلى فضل الإحسان وعلى فضل قضاء الحاجة عن سبيل القرض. نعم عبد المتن. كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه، يعني طالبه عند وقت القضاء، عند وقت القضاء وهو وصول الخراج إليه وقت العطاء الذي يعطاه من بيت المال واشتد عليه فأعطاه. نعم. فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. يعني علقمة غضب من هذا التصرف والمعاملة والشدة يعني في الاقتضاء. ثم جاءه بعد 10 وقال أقرضني 1000 إلى عطائي، يعني قرض مرة ثانية. ذاك استبشر بهذا الطلب وفرح به وتعجب، مع أنه اشتد عند القضاء عند الاقتضاء، فتعجب من كونه يبادر، فقال ما الذي حملك؟ قال إيش؟ قال لله أبوك إيش؟ فقال لله أبوك، فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي. يعني علقمة قال لسليمان لله أبوك، يعني ما الذي حملك أولا تشتد عند السداد، ثم لما طلبت منك بعد 10 تفرح وتستبشر، ومع أنك أغلطت وحصل منك الشدة عند السداد للدين الأول أو عند الاقتضاء للدين الأول، ولله أبوك هذه كلمة يؤتى بها في المدح أو الثناء. نعم. فقال حديث، قال ما سمعت منك، قال ما سمعت مني، قال سمعتك تذكر علي بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. نعم. انتهى. قال كذلك أنبأني ابن مسعود. يعني الكلام الذي قال سمعته منك أكد ذلك بقوله هكذا أنبأني ابن مسعود، يعني أنه ما نسي هذا الذي حدثه به، وإنما هو متذكر له، ولهذا قال هكذا أنبأني ابن مسعود. هنا قول ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين. نعم. هل يشترط أن يكون من نوع واحد؟ لا، ليس بلازم. أقول ليس بلازم، لأن كله قال قرض سواء كان من نوع واحد أو من أنواع أخرى، لأن القرض فيه إحسان سواء في نوع من نوع واحد أو من أنواع، يعني كونه اقترض منه دراهم ثم اقترض منه تمر، يعني كل ذلك قال القرض. لأنه كان يعني سليمان بن أذنان هذا احتفظ بنفس الدراهم ونفس لأجل أن يعطيها مرتين. لا، ليس بلازم أن احتفظ بها لأجل يعطيها، يمكن أنه يعني أنها ما تغيرت، والقرض يعني ليس بلازم أن يكون أنها من نوع واحد احتفظ به، وإنما كون حصل من الإحسان مرتين. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، هو صدوق خرج النسائي بن ماجه، عن يعلى بن عبيد طنافسي وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان بن يسير وهو ضعيف رجل ابن ماجه. نعم. عن قيس بن رومي وهو مجهول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن علقمة، علقمة هو صاحب مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب. ابن مسعود. نعم. عبد الله مسعود صحابي أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد حاء قال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة 10 أمثالها والقرض 18، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. أعد الإسناد اللي قبل هذا. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه. المتن الحديث الثاني. قضيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لي أن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى على باب الجنة مكتوب أن القرض بعشرة أمثاله، الصدقة بعشر أمثالها، الصدقة بعشر أمثالها والقرض ثمانية عشر. نعم، والقرض ثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ نعم، يعني القرض يعني كان ثمانية عشر، والصدقة إنما هي بعشر أمثالها. نعم. قال لأن السائل يسأل وعنده، لأن السائل يسأل وعنده، والمقرض يسأل لا يستقرض إلا من حاجة، لا يستقرض إلا من حاجة. الحديث غير صحيح، ضعيف. والمعنى يعني أيضا فيه نكارة، لأن قوله أنه يسأل وعنده شيء ليس بلازم أن السائل يعني أنه ما أنه يكون عنده شيء، قد يكون ما عنده شيء يأكله مطلقا. هذا الحديث كما هو واضح يعني فيه إشكال من حيث المعنى، لأنه يعني يجعل القرض أحسن من الصدقة، مع أن الصدقة إنما هي بذل وعطاء وإحسان إلى من وصلت إليه الصدقة، وذمته غير مشغولة. وأما القرض فالذمة تكون مشغولة، الذمة تكون مشغولة. وقد مر بنا الحديث الذي أن القرض مرتين أنه كالصدقة مرة واحدة، والمتبادر والواضح أن الصدقة والإحسان أولى من القرض. لو أن إنسانا جاء يستقرض وأعطاه المبلغ الذي يعطيه إياه صدقة، لا شك أن هذا أحسن، أحسن من كونه قرضة، أحسن من كونه قرضة. ثم أيضا أن يكون ما جاء فيه أن السائل يسأل وعنده ما يكفيه، قد يكون يسأل ما عنده شيء أبدا، والذي يستقرض قد يكون يستقرض في غير ضرورة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، هو أبو زرعة الرازي، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن هشام بن خالد، وهو صدوق بن أبو داود بن ماجه. نعم. عن خالد بن يزيد، وهو ضعيف بن ماجه. نعم. قال وحدثنا أبو حاتم، أبو حاتم هو محمد بن دريس الرازي، وهو ثقة أخرج له من؟ البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. ابن ماجه في التفسير، يعني هنا جاء ذكره في السنن، لكنه جاء في يعني في ان هذا الطريق الثاني، هذا انها ليس يعني في في في, في كل النسخ، وانما هو في بعضها، ولهذا ما ليس له روايه. وقيل انه من زيادات ابن قطان، أبو الحسن القطان، لأن أبو الحسن القطان قد روى عن أبي حاتم الرازي، فيكون الطريق المحفوظة هي الطريق الأولى، والطريق الثاني يمكن أن تكون من زيادات ابن القطان. ولهذا لم يذكر الرازي أنه من رجال ابن ماجه في السنن، وإنما من رجاله في التفسير. عن هشام بن خالد، عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، وهو صدوق الربا وهم، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وهذا الحديث فيه أن الإنسان عندما يعني يقرض فإنه لا يجر نفعا إلى نفسه بسبب القرض. وقد أجمع المسلمون على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع المسلمين. فلا يعني يستفيد المقرض من المقرض، ولكنه عند السداد إذا أعطاه أو زاده فإن ذلك سائغ، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان التهادي موجود من قبل، يعني ما له علاقة بالقرض، وجد القرض ولا ما وجد، وإنما كان يتهادون قبل أن يحصل القرض، فلا بأس أن يكونوا علماهم، لأن هذا ما جاء من أجل القرض، وإنما جاء من أجل الصداقة التي كانت بينهما، والتي يعني هم بناء عليها يعني يحصل الإهداء. أما إذا كان بسبب القرض وإنما جاء نتيجة للقرض، فهذا من قبيل القرض الذي يجر نفعا وهو غير جائز. إذا أقرض أحدكم، سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. نعم، يعني معناها أن القرض أو الهدية التي بسبب القرض يعني أو استعمال الدابة أو السيارة يعني بسبب ذلك، يعني هذا من النفع الذي جره القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، إلا أنه إذا كان التهادي موجود بينهم قبل القرض فإن ذلك سائغ ولا بأس به. والحديث غير صحيح، ولكن المعنى وهو أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا بإجماع المسلمين. قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش، هو صدوق في روايته عن الشاميين، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن عتبة بن حميد الضبي، وهو ضبي من إيش بلده؟ ما ذكر؟ البصري، يعني من غير هالبلدة، يعني ففيه ضعف يعني من حيث الرواية. نعم. عن خرج أبو داود صدوق له أخام، خرج أبو داود تلميذ ابن ماجه. هذا من؟ عتبة بن حميد الضبي، صدوق له أوهام، خرج أبو داود تلميذ ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، وهو مجهول، خرج له ابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. يعني فيه علتان، يعني يكون الرواية من إسماعيل بن عياش لغير أهل بلده، وروايته عن غير أهل بلده فيها ضعف، وكون شيخ مجهول. باب أداء الدين عن الميت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حديث كعب بن مالك في التقاضي من ابن أبي حدرد، جاء فيه أسئلة أن هذا يعني اتخاذ المسجد أو أن يطلب حقه في المسجد ما فيه شبه بالنهي عن البيع والشراء؟ لا، ليس فيه شبه، لأن البيع والشراء يعني غير أن يكون إنسان يوفي أو يعني يستوفي، يعني لأن الوفاء والاستيفاء يعني غير البيع والشراء. وهذا يقول إذا اشتريت لصاحبي كتابا أو صورت له أوراقا ثم رأيته في المسجد، فهل يجوز أن يعطيني ثمن الكتاب أو الأوراق في المسجد؟ أي نعم، إذا أعطيته الكتاب الذي صورته وأعطاك ثمنه ما في بأس، لأن السداد والقبض جائز لا بأس. هل يجوز للوكيل أن يتجاوز عن بعض الديون عن موكله بدون علمه وإذنه، هو يريد بذلك الأجر له ولموكله؟ ليس له ذلك إلا إذا أذن له الموكل، ليس للوكيل أن يتصرف من التصرف إلا بإذن الموكل، لأنه وكيل في أخذ الحق وليس وكيلا في التصرف فيه بالإسقاط أو بالإحسان إلى أحد إلا بإذن صاحب الحق. يسأل يقول هل يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار الذي يصور جسد الإنسان دون رأسه؟ الذي يبدو أن تصوير يعني شيء من جسد الإنسان دون رأسه أنه لا يؤثر، وإنما المحذور الشيء الذي يعني يكون فيه، أما لو صور رجله وصور يده ما يؤثر. يقول هل يشترط في كفالة اليتيم أن يتربى في بيت الكافل مع العلم بأنه ينفق عليه بكل ما يحتاج؟ ليس ليس ليس بلازم أن يكون تحت أنه في بيته. إذا كان فيه ناس يتامى يعني في جهة تقوم عليهم وتكفل بما يلزم لهم وأعطاه لهذه الجهة لا تنفق عليهم، هو يقال لك كافل يتيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.